عام وأنتم بخير. تبع الآن الأنسية الدينية ومقدم هذه الأنسية الأستاذ الناجح والمذيع اللامع الأستاذ عماد الشرقاوي. يحضرنا نخبة من القراء والعلماء، فأترك له المجال ليقدم إخوانه في هذه الليلة المباركة. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأمليين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الله أوحى إليه صورة اقتربت، فالشمس رفلت له من بعد ما غربت، والسحب لما رعى لها من فيضها سكبت، والوحش ناجاه، والأشجار قد ذهبت له تخط الثرى لما له طلبت. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، حيث أنقل على مسامي حضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة آل الخطيب بقرية صفت الحنة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية والحاج سعيد الخطيب، ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية. ومعنا قارئا في هذه الأمسية الدينية المباركة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومرتهلا فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. كما يحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ صلاح المسلمي، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وفضيلة الشيخ هشام الحسيني. كما يحضر معنا أيضا فضيلة الشيخ حمدي شنب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وجئنا إلى هنا مشاركة لحضراتكم في احتفالكم واحتفائكم بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نلتقي في هذه الذكرى المباركة، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام. ما كل ذكرى في الوجود حقيقة، أو كل فرض في الحياة مقام. يا صاحب الذكرى وأنت إمامنا ولصفوة الرسل الكرام ختام، سر من الأسرار أشرق فارتمى في راحتيك الكون وهو مضام، عقد الزمان عليك كل رجائه وتحققت بوجودك الأحلام. قم يا رسول الله أدرك أمة لعبت بها الأهواء والآثام، أرسل من القبر المعطر نبحة ليسود بين العالمين وئام، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وتنا إخوة الإيمان والإسلام ندعو الله العلي الكريم في هذه الأيام الكريمة أن تكون مصرنا دائما وأبدا في أمن وأمان وسلام ورباط إلى يوم الدين، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة القرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, محمد لو قعدنا لف كل ما يتشبعش منك هتطلع زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين. يا في الآخرة. قارئ مصر الأول. ضيف تعريف انت قارئ من القراء المدرع حتى محمد الله. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ايوه هتقول له ساعة عشر دقايق سيبه ساعة بعمل مونتاج وخصب اللي انت عايز تسيبه شيء انا ده هسوي فاهم حركات المزاهين دي اللهم صل عليه شغال يا سيدنا كمان الا تنصروه ده سيدنا النبي إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله واحد حجاز ثاني خليك يا عم الشيخ محمد كمان وحكم وعلي الله يفتح عليك فقد نصره الله رب القلوب دواء العقول نور الوجوه صلوا عليه الا تنصروه فقد نصر الله كمان كمان يا مولاي إلا تنصروه فقد نصره كفر الصبح نسيت الشيء. لا يا مولاي لو سمحت شوفنا والعلم. الله يفتح عليك. فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها من ساحة آل الخطيب بقرية صفت الحنة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. وتنا إخوة الإيمان والإسلام وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية والحاج سعيد الخطيب نيابة عن أهل هذه القرية، وجئنا مشاركة لهذه القرية احتفالهم واحتفاءهم بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، سلام على بدر أتم فسلم فأخفى شعاع الشمس حين تبسم. ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى اضيء به الكون بعد ان كان مظلما. فقلت لها يا نوح اين دياره؟ فقالت ارض البطيع وزمزما. قلت لها يا نوح أنبع الزلال بكفه؟ قالت نعم. وروى العطاش من الظمأ: اللهم زدنا في الحبيب محبة، لو ضاقها الكافر طبعا أسلما. فقلت لها يا نوح ما الاسم؟ قالت محمد، شفيع لمن صلى عليه وسلم.